بنعمه الظاهرة والباطنة، وإذا كان الله مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق أن يكون معبودهم. ولهذا قال المصنف بعد ذكر ربوبية الله الخلق: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله تعالى رب العالمين، والألوهية في قوله تعالى الحمد لله، فالحمد كائن له لأنه المألوه المستحق للعبادة، فالحمد كائن له لأنه المألوه المستحق للعبادة. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا القدر فالناس يتفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة، وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة: أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد بأنه موجود، معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين: وكل ما سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع وذاع، ولا أصل له في كلام العرب، فلا يوجد في كلام العرب إطلاق اسم العالمين على مجموع ما سوى الله سبحانه وتعالى. ومنشأه أن علماء الكلام رتبوا مقدمتين، إحداهما الله قديم، والأخرى العالم حادث، فأنتجت المقدمتان أن كل ما سوى الله عالم، فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل لها في اللسان العربي. فاسم العالم في لغة العرب يستعمل للدلالة على الأفراد المتجانسة، فاسم العالم في لسان العرب يستعمل للدلالة على الأفراد المتجانسة، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وهلما جرى، ومجموعها يسمى العالمين. وما لا جنس له لا يندرج في هذا، وما لا جنس له لا يندرج في هذا، كالعرش والكرسي الإلهيين، كالعرش والكرسي الإلهيين، والجنة والنار. فالموجودات سوى الله نوعان، فالموجودات سوى الله نوعان، أحدهما الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، الأفراد التي لا نظير لها من جنسها فلا يشاركها غيرها في حقيقتها، فلا يشاركها غيرها في حقيقتها، كالكرسي والعرش والجنة والنار. والآخر الأفراد المتجانسة، أي المشتركة في جنس واحد، والآخر الأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد، ويسمى مجموعها بالعالمين، ويسمى مجموعها بالعالمين، كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة. فلا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. وأحسن من عبر بعبارة وافية من متأخر المفسرين أحد علماء الحنابلة في تفسير طبع بأخره، فإنه لما جاء إلى ذكر العالمين قال أصناف الخلائق، أي الخلائق ذوات الأصناف مما له جنس يجمعه، كالذي مثلنا من الملائكة والإنس والجن، وما لا صنف له فلا يدخل في العالمين لأنه مستقل بنفسه، كالأعيان المذكورة آنفا من العرش والكرسي والجنة والنار، فهي أفراد فذة من المخلوقات. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل وهو شيئان، ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات في خطاب الشرع لها معنيان، لأن الآيات في خطاب الشرع لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية، والآخر الآيات الشرعية، وهو ما أنزله الله من الوحي على رسله، وهي ما أنزله الله من الوحي على رسله. فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فالآيات الكونية تسمى مخلوقات. والأمثلة التي ساقها المصنف للآيات تقوي إرادته قصر الآيات التي تحصل بها معرفة الرب على الآيات الكونية، والأمثلة التي ساقها المصنف تقوي إرادته قصر الآيات التي تحصل بها معرفة الرب في الآيات الكونية. ووجه تخصيصها بالذكر أمران، ووجه تخصيصها أي تخصيص الآيات الكونية بالذكر أمران، أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الله عز وجل أظهر وأجلى، أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الله أظهر وأجلى، وهي المقصود إثباته في هذه الجملة، فإن الربوبية طريق الألوهية، والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر، عموم معرفة الآيات الكونية فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر، لأنها ظاهرة قاهرة، لأنها ظاهرة قاهرة. وقد ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما كلها تدخل في جملة الآيات الكونية وتسمى مخلوقات، كلها تدخل في جملة الآيات الكونية وتسمى مخلوقات، لكن المصنف جعل الآيات اسما لبعضها وجعل المخلوقات اسما لبعضها، فجعل الآيات اسما لليل والنهار والشمس والقمر، وجعل المخلوقات اسما للسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما فيهن. ومنشأ هذا موافقة أكثر السياق القرآني، ومنشأ هذا موافقة أكثر السياق القرآني، فإن جل ما يخبر به في القرآن عن الشمس والقمر والليل والنهار هو وصفهن بالآيات، وأما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما فإن جل ما يخبر عنه في القرآن وصفهن بالمخلوقات. فالمصنف رحمه الله مكتف في الوصف الذي اختاره في التفريق ما ورد في القرآن الكريم، والداعي إليه في القرآن الكريم هو متابعة الوضع اللغوي في لسان العرب، والداعي له في القرآن الكريم هو متابعة الوضع اللغوي في لسان العرب، فإن الآية في كلامهم اسم للعلامة، فإن الآية في كلامهم اسم للعلامة. والليل والنهار والشمس والقمر علامات ظاهرة، فإن الليل فإن النهار يشرق بانفجار الفجر ثم إشراق الشمس ثم يتقاصر حتى يذهب فيتبعه الليل، والشمس تبدو في النهار والقمر يبدو في الليل، فهن علامات بارزات يناسبهن اسم الآية، فوصفنا في خطاب الشرع بالآيات. وأما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما فإن مردها في الوضع اللغوي إلى الخلق ومعناه التقدير، وهن مقدرات على هذه الصورة، وهن مقدرات على هذه الصورة لا يتغيرن بحال، فإن السماء التي نراها هنا هي السماء التي نراها في مكان آخر، والأرض التي نمشي عليها هي الأرض التي نمشي عليها في مقام آخر، وما تعلق بهما من المخلوقات هو كائن على تلك الصفة. ففرق بينهما في القرآن الكريم بملاحظة الوضع اللغوي لاسم الآية والخلق، فاسم الآية في الوضع اللغوي أنسب لليل والنهار والشمس والقمر، واسم الخلق في الوضع اللغوي

ولا يعد كذلك في الشرع. فاسم الذبح في كلام العرب يختص بمباشرة آلة الذبح للحلقوم والمريء، ثم جاء تقييده في الشرع ببهيمة الأنعام، فإن المذبوح المتقرب به في الشرع في مواضع قرابين الذبائح هو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وبها اختصت الذبائح الشرعية كالهدي والأضحية والعقيقة، وما عداها لا يتقرب بذبحها بل بلحمها وريشها صدقة أو هدية. فإذا ذبح العبد بطة أو دجاجة أو غيرهما لم يكن موقعا عبادة الذبح لله، لاختصاص عبادة الذبح لله ببهيمة الأنعام، وهذا من جنس ما يكون من فعل الركوع منفردا عن الصلاة أو السعي منفردا عن الطواف. فإن المرء لو قام فتنفل بركوعه دون صلاة لم تكن هذه عبادة لله، وكذا لو سعى بين الصفا والمروة في غير عمرة ولا حج فإنه لا يكون عبادة لله فلا يتقرب بها. ومن هذا الجنس أنه لا يتقرب في الذبح بغير بهيمة الأنعام. فمن أراد أن يتقرب إلى الله بهذه العبادة فيوقعها على الوجه المرضي عند الله اختار قربانه من بهيمة الأنعام. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب إلى الله بذبحه فقد كفر لإرادته التقرب لغير الله. فلو قدر أن أحدا ذبح بطة أو دجاجة لقبر أو صنم تقربا إليه فهذا كفر، وإن كانت هذه لا تقبل عبادة لله لما أراده من التقرب إلى ذلك المعظم عنده بالذبح وجعل ذبيحته هذه. أما في الشرع فإذا أراد أن يتقرب إلى الله بذبح تقرب إليه ببهيمة الأنعام. وقولنا على صفة معلومة أي مبينة شرعا بالشروط المذكورة عند الفقهاء. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر لله شرعا يقع على معنيين، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع أي الالتزام بدين الإسلام، أي الالتزام بدين الإسلام. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد الشرعي للنذر في معناه الخاص يتحقق معه كونه عبادة وفق القيود المذكورة. فقولنا نفلا خرج به الفرض لأنه لازم للعبد أصالة، فقولنا نفلا خرج به الفرض لأنه لازم للعبد أصالة، وقولنا معينا خرج به المبهم لأن الإبهام لا يتحقق فيه النذر بل تلزم فيه الكفارة. فلو قال امرئ لله علي نذر ولم يعينه لم تقع به قربة وعليه كفارة النذر. وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة، وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة مما ينذره العبد في مقابلة ما يريده من الله، مما يندره العبد في مقابلة ما يريده من الله، كان يقول لله علي إن شفى مريضي أن أصوم 3 أيام، كأن يقول لله علي إن شفى مريضي أن أصوم 3 أيام، فهذا لا يعد قربة لأنه وقع على وجه العوض والمقابلة. وهذا فصل الخطاب في عقد النذر، هل هو عبادة مطلوبة أم لا، فيتحقق كونه عبادة إذا كان واقعا على النعت الذي ذكرنا من جريانه نفلا معينا غير معلق، فإذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف 3 صار عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول 3، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة، وتعليقها بالأدلة لا يخالف عموم طلب الأدلة في المعارف 3، فهو من ذكر الحكم العام مع بعض أفراده، فهو من ذكر الحكم العام مع بعض أفراده لأمر اقتضاه، فإنه لما كانت معرفة الإسلام أكثرها مسائل ناسب إعادة ذكر الأدلة معها. والدين يطلق في الشرع على معنيين، والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. وحقيقته هي الاستسلام لله بالتوحيد، فالجملتان الآتيتان بعده من الانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله هما من جملة الاستسلام لله، فإن العبد إذا استسلم لله انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، لكن صرح بهما اعتناء بهما. والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا: الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5. فالمراد به الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث ذكر أن كل مرتبة لها أركان، وابتدأ بذكر أركان الإسلام فقال: فأركان الإسلام خمسة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده. ثم قال المصنف بعد بيانه حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو دين الإسلام وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآيتان تتعلقان بالإسلام بمعناه العام، والآيتان تتعلقان بالإسلام بمعناه العام، ويصح الاستدلال بهما على إرادة الخاص كما فعل المصنف، ويصح الاستدلال بهما على إرادة المعنى الخاص كما فعل المصنف لاندراجه فيه وكونه فردا من أفراده، لاندراجه فيه وكونه فردا من أفراده. فالإسلام بالمعنى الخاص هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مندرج في جملة المعنى العام للإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. فإن من دان بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقق الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ودليل شهادة أن لا إله إلا الله وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الآية. ودليل شهادة أن محمد رسول الله هو قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. ومعنى قوله: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يشق عليكم، أي يعز عليه ما يشق عليكم. فالعنة هو المشقة. والركن الثاني الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس. والركن الثالث الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ أي زكاة؟ ما الجواب؟ أي عبد الرحمن؟ أحسن. هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. تندرج في هذا زكاة الفطر أم لا تندرج؟ لا، لأن زكاة الفطر وإن كانت واجبة فليست من جملة الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. ومعنى قوله فيها وذلك دين القيمة أي دين الكتب القيمة أي دين الكتب القيمة وهي المستقيمة المنزلة على الأنبياء وهي المستقيمة المنزلة على الأنبياء وهو دين الإسلام. وذكر المصنف تفسير التوحيد استطرادا اعتناء بمقامه، وإلا فالاستدلال في سياق أركان الإسلام. والركن الرابع الصوم، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان فقط ولا فيه زيادة؟ صوم رمضان في كل سنة، صوم رمضان في كل سنة. والدليل قوله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية. والركن الخامس الحج، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية. فما خرج عما ذكر مما يرجع إلى أحد من الأركان فإنه ليس من جملة الركن، وإن كان واجبا كزكاة الفطر أو نذر الصيام أو نذر الحج، فإن هؤلاء وإن كنا محكوما عليهن بالوجوب لكنهن لا يدخلن في جملة ما يتعلق بهن من الأركان. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركنين الأولين ببيان معناهما لشدة الحاجة إليهما وكثرة المخالف فيهما، فبين أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى في الآية إلا الذي فطرني، وهما معا في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الأحسن الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، فهو حق خاص بالله لا يكون للنبي ولا لغيره، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله، ولا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه المشرع، ولا يجوز إطلاق اسم المجلس التشريعي على مجلس الشورى أو المجلس النيابي، لأن هذا مشاحة لله في حق متمحض له وهو التشريع. والدليل على اختصاص نسبة الشرع بالله أمران، والدليل على اختصاص نسبة الشرع بالله أمران، أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلى الله، فلما شاع اضطراده فيهما على هذا النحو تحقق أن المقصود جعل هذا الحق لله وحده. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله،

كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة من الإيمان في كل ركن من هذه الأركان ابتداء مما لا يسع العبد جهله ولا يصح إيمانه إلا به، فلا بد من شهود هذه المعاني والعلم بها. وإن فقدت العبارات المؤدية عنها، فمتى وجد العلم بها واعتقادها كان كافيا في صحة إيمان العبد. وما وراء ذلك من مسائل الإيمان، فإما أن يكون واجبا بالنظر إلى بلوغ الدليل والعلم به، وإما أن يكون من نفل العلم الذي لا يجب. فلو سئل عامي عن الملائكة ممن ينتسب إلى الإسلام فقال لا أعرف الملائكة وليس هناك شيء اسمه الملائكة، فهذا لا يكون مسلما، إذ لم يثبت له أصل الإيمان لفقده القدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة. فلا بد أن يؤمن بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. ولو سئل آخر عنهم فأجاب بكونهم خلق من خلق الله، وأن منهم من يرسله الله لتبليغ الأنبياء، كان هذا كافيا في صحة إيمانه. فإذا قيل له هذا النازل بالوحي ما اسمه، فقال لا أعرفه، فإن عدم معرفته اسم الملك النازل بالوحي لا يبطل إيمانه، بل إيمانه ثابت لتحصيله القدر الواجب عليه مما يصح به إيمانه المتعلق بالملائكة. فإذا عرف به وقيل إنه جبريل وتليت عليه الآيات وقرئت الأحاديث التي فيها ذكر جبريل، كان إيمانه باسم جبريل أنه من الملائكة واجبا عليه باعتبار بلوغه الدليل، بلوغ الدليل له وعلمه به. وأما قبل ذلك فلا يتعلق به الوجوب. ولو قدر أن عاميا سئل عن الملائكة فأخبر بما تقدم من القدر المجزئ في الإيمان بهم، ثم سئل عن جبريل فأخبر بأن هذا الملك الذي ينزل على الأنبياء اسمه جبريل، ثم سئل بعد ذلك عن مسألة هي من دقائق العلم، هل يموت جبريل أم لا يموت، وإذا كان يموت فمتى يكون موته، هل هو قبل إسرافيل أم بعده، فإذا قال لا أعرف هذه المسألة لم يكن ذلك مما يبطل إيمانه ولا ينقصه، إذ هذه المسألة من نفل العلم في مسائل الإيمان. وإذا عرض عليه اختلاف أهل العلم وتنازعهم في هذه المسألة والأدلة التي ذكرت فيها، ثم قال لا أعرف هذا الكلام ولا أفهمه، فإن جهله بهذه المسألة لا يقدح في إيمانه ولا يكون منقصا له. فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، أحدهما الواجب ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به، الواجب ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به، والآخر الواجب تبعا بالنظر إلى علم العبد بالدليل، الواجب تبعا بالنظر إلى علم العبد بالدليل ووصوله إليه. ووراء هذين النوعين ما ليس واجبا على العبد كما ذكرنا. وهذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي أن يعتني بها ملتمس العلم في تعلمه وتعليمه، فيصحح إيمانه ويقويه في نفسه، وإذا بين الإيمان للناس بين لهم القدر الذي يصح

الثانية عشرة ليلا، وإذا لم تدركهم الليلة فيمكنك أن تدركهم غدا في الصباح أو في المساء. وفق الله الجميع، وحب رضا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.